بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ونسألك وجهك، فأنت ذو الجلال والإكرام. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء، عند قوله تعالى: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. وصلنا إلى قوله الثالثة في الصحيفة 37 و 100. الثالثة: ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء. أخرجه أبو داود. يعني أن نستشرف، يعني له نجعل لهما، نطلب لهما يعني الشرف، يعني نرعى هذه الأشياء ونجعل لها قيمة، بدليل أنه لا يجوز أن نضحي بفاقدة العين وفاقدة الأذن حتى ولا عوراء، مع أنه ما حتنقص شيء باللحم، لكن هذا جعلنا لها قيمة، يعني نستشرف، يعني نجعل لها شرفا، يعني مثل ما بيقولوا له شرفية، يعني له قيمة، يعني له مقدار، يعني الإنسان ما بيتاكل وبينشري، لكن له قيمة. كمان العين والأذن، يعني ماذا تساوي أمام الأضحية كلها؟ إيه؟ لو فرضنا جمال رايح الأذن، ما بيصير، ما في عين، ما بيصير، مع أنه ما حد ناقص فيه، لو سمين شوي أكبر بكتير، لكن هذا يعني عناية خاصة بالأذن وبالعين، هذه الأشياء التي ذكرها. ليش؟ لأنه الأصل الجاهلية كانوا يقطعوا الأذن أو يشرطوا الأذن أو يفعلوا هذه الأفعال، من هذا من عمل الجاهلية، فنحن نسير ونمشي على عكس الجاهلية. لذلك قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، فبالتالي لا نضحي بعوراء، يعني العين والأذن إلها قيمة، ولا مقابلة، هلا بشرح، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء. أخرجه أبو داود عن علي سيدنا رضي الله عنه قال: أمرنا، فذكره يعني الحديث، نعم، يقال ولا نضحي بعوراء. العوراء معروفة، لكن المقابلة، شو المقابلة؟ المقطوعة طرفي أو طرف الأذن، نعم، المقابلة المقطوعة طرف الأذن، نعم، والمدابرة المقطوعة مؤخر الأذن، المقطوعة مؤخر الأذن، نعم، والشرقاء مشقوقة الأذن، يعني كلها في أذنها، آذانها عيب، يعني مع أنه ما فيها شيء، نعم، والخرقاء التي تخرق أذنها، أذنها يعني مشقوقة الأذن، فيها خلاف، المقطوعة مؤخر الأذن كما فيها خلاف، طرف الأذن فيها خلاف، نعم، والخرقاء التي تخرق أذنها، السمة يعني مبخوشة مثقوبة، إذنها مثقوبة، هي ما فيها، ما لا تجوز، ما تجوز لأنها ناقصة اللحم. لكن في من يقول إذا كان يعني أقل من ثلث الأذن ذهب يجوز الأضحية بذلك. نعم، يعني المهم صرنا نلاحظ الأذن والعين في الأضحية على عكس الجاهلية. نعم. والعيب في الأذن مراعا عند جماعة العلماء. قال مالك والليث: المقطوعة الأذن أو جل الأذن لا أو جل الأذن يعني أكثر يعني لا تجزي، أما الأليل معليه عند الأستاذ الشافعي لا. نعم. والشق للميسم يجزي، الشق يعني من شق إذنها، مشان نعلم يعني نوسمهم، بيقولوا الناس بيقولوا نوسم نوسم نسم يعني نسم الغنم حتى ما تضيع، يعني لأنه بتختلط الأغنام، فمن شق إلا إذنها وانتهت القصة. قال يجزي ما في شيء لأنه ما عم تنقص لحم، وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء. فإن كانت سكاء وهي إيه التي خلقت بلا أذن، إيه سكاء بيقولوا عنها يعني الغنم يعني ما لا أدان أو لا أدان هيك، يا الله يكون لا بسموها سكاء، في لا اسم تاني ما أجى على ذهني بيقولوا عنه يعني البدو وغيره سكاء. فقال مالك والشافعي: مالك حافظ أبو فراس هل يا بلا إذن شو بيقولوا لا؟ والله في لا اسم اسم سايد بس راح عندنا سكة مجدوعة الإذن. أه؟ مجدوعة الإذن لا لا مجدوعة يا عربي صحيح بس يقولوا يعني تيجي خلقة أه؟ عمله تيجي خلقة مخلوقة ايه خلقة هيك يقولوا سكة كذا هيك هيك بتلقوا البدو سمعنا منه بس راح من ذهني. طيب الله يحفظ علينا. فقال مالك والشافعي لا تجوز يعني لا يجوز الأضحية فيها، وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت يعني فيها أذان. نعم. وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك يعني مثل يعني بلا أذان بلا أذن يعني مشيا يقولوا عنه أقرع قرع أقرع مع أنه ذكر، بل هي الأنثى تجزي، لكن أوقات كثير من الذكور بدون أذان، يعني ما ورد أنه يقتال سبحانه وتعالى من الشاة القرناء للشاة الجلحاء يعني المخلوقة بلا قرون، بتجي هذيك بتتأوى عليها ما لقرون مسكينة مسكينة شو بدها تتلقى برأسها ما بتقدر، هذه بتتطاول عليها سبحانه وتعالى يقتاد لها غدا يوم القيامة، يعني سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. فكما خلقت بدون قرون كذلك تخلق بدون آذى بعض الشياه يعني. وروية يعني سبحانه وتعالى من عرف الله أزال التهمة. طيب ليش الله خلق بلا قرون وهي خلق بلا أذان وهي خلق بلا أذان؟ يعني الله سبحانه وتعالى يلي خلق مليارات بالأذان وخلق شيء عشرة بلا أذان يعني شو بتكلفه؟ بس بدنا مين يفهم يعني، يعني سبحانه وتعالى هكذا أرى يعني حتى يتميز يعني هي من هي ونعرف انه هي يعني كاملة، لو لم يخلق تلك ما كان الا الميزة. نعم. وروي عن ابي حنيفة مثل ذلك إيه، فلا تجوز وان كانت صغيرة الاذن اجزأت يعني بلا اذن بدون يعني اذان او اذان إلا تجزي. وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك. نعم. الرابعة يعني المهم استشرفنا بالحديث الآذان والأعين يعني إلها يقيم صلنا الراعية. ليش؟ لأنه بالجاهلية كانوا بحيرة وصي ما ولا سائبة ولا وصيلة ولا يعني كل هذه الأشياء نخالفها. نعم. الرابعة: وأما فصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة. أيوة. وأما خصاء البهائم يعني لا يصلح يعني للتلقيح. نعم. الخصاء يعني بيرضوا بيضربوا خصية الذكر أو بيربطوه حتى ما بقى يتغذى. إيه لما بيربطوه بيموت. هلا إذا واحد طالع له حبة أو شيء إذا بده أحسن عملية يربطه بخيط أحسن شيء، كل يوم يشد الخيط شوي ما بتشوفها إلا سقطت لحالها. أحسن عمل بدون لا ولا طبيب ولا شيء، طبيب دغري بده يقطع وكذا، لا ربط ربط مع ما يصل الدم خلاص بشوفها ماتت. وهذا مجرب يعني. أما يتركها بدون ما يربطها ما بتهر. طيب، فالبهائم الخصاء بيكون بالربط أو بالرب. طيب، وأما خصاء البهائم هذا في إيذاء يعني، في ربما يكون في ألم يعني، فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت يعني مو عبث قصدت فيه المنفعة. شو هي المنفعة؟ إما لسمن أو غيره. نعم. والجمهور من العلماء وجماعتهم على أنه لا بأس أن يضحى بالخصية، يعني لسمان غير السمان بصير لحم أطيب بعد، لأنه بس يصير يكثر نزوه على يكثر نزوه على الإناث بينشف بصير لحمه مو كتير طيب. فإما لسمانين أو غيره. واستحسنه بعضهم. والجمهور من العلماء وجماعتهم على أنه لا بأس أن يضحي بالخصي، يعني بجوز. ليش؟ لأنه هذا ما كان يفعل فيه شيء جاهلية. إذا كان بالنسبة للحم يلي فاتنا من اللحم يعني من الخصيتين يعوض بالجسم، وإن كان الأتراك ما بيأكلوها بيمسكوها بزتوها. لما بيذبحوها تمسكوها وكبوها زتوها. إيه ما بتتأكل عندهم كل شيء. إيه الله يذكرهم الله يشغل بالرزاق أو خير أو غيره. هاد منقلد هاد. ما في شيء يعني، إن كل شيء مر في يعني بمر في شيء من النجاسة ما بيأكلوه. لا ما في شيء نجاسة ما عملت فيه شيء. نعم. واستحسنه بعض والكلى وكذا كلهم ما بيأكلوا. واستحسنه بعضهم إذا كان يعني أكثر من أنه ما في شيء، لا يعني قال شيء جيد إذا خصينا. واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره. شو استحسنه؟ يعني استحسنه بأن يضحي بالخصي أكثر من غيره. يعني في له وجه، لأنه أسمن بيكون لحمه أطيب. ورخص في خصاء طيب. ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز. إيه رخص فيه. شو قال؟ إيه خصاء البهائم الآن يعني أطلق، ما قال مأكولة أو غير مأكولة، لكن الظاهر ما المأكول والخيل تؤكل. الخيل إلا عند السادة المالكية ما تؤكل، مع أنه عند السادة المالكية كل شيء يؤكل، كل شيء لا تستثني شيء. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير بس، وغيره كله بيتأكل. ومع ذلك الخيل ما بيأكله، مع أنه تؤكل يعني الخيل لحم جيد، حتى بيقولوا عنه أنه طيب، حتى لحم الخيل مسموح عنده نصغير بيقولوا. يعني بفصله الجرو نجاسته يعني ما هو نجاس، غسله تعبدي مو لنجاسته نغسله. يعني لو إنسان يعني لمسه كلب يعني أو يعني لحسه بدنا نقول يعني لوته بريئه يعني، أما إذا لمسه وهو جاف ما في شيء أبدا عند الجميع، وراح صلى صلاته صحيحة لكنه آثم. ليش؟ لأنه لم يغسل. طيب ليش عم تغسل طالما تقولون طاهر؟ قال تعبدا، هيك أمر سيد النبي. أما نقول نجس من نقول ليش نقول نجس؟ الجمهور على أنه نجس والنجاسة مغلظة. أما عند السادة المالكية نجاسة يعني ما نقول ليس نجسا، إنما نغسله تعبدا. لا ومع ذلك لا يحرمون أكل الخيل. ليش؟ قال لكونه للجهاد، هذا مخصوص للجهاد فيتأكل ما بصير. ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز. نعم. وخص عروة بن الزبير بغلا له. بغلا له. نعم. ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم. كمان. نعم. وإنما جاز ذلك لأنه لا يقصد به تعليق الحيوان بالدين لصنم يعبد. نعم. إلا لرب يوحد. وإنما يعني تعليقه يعني نخصي وأنه هذا للآلهة أو غيره يعني للأصنام، لا نحن لا نقصد ذلك كله. نعم. وإنما يقصد به تطيب اللحم فيما يؤكل وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى. كمان تقوية الذكر، يعني هذا كلام ذكره بالنسبة للبغل يعني. ومنهم من كره ذلك لأنه الولد يتبع أخس الأبوين طهارة ونجاسة. نعم. والبغل يعني بيكون من يعني من حمار ومن فرس، لذلك بيسألوا البغل مين أبوه، بيستحيوا الحمار بيقول له خالي الحصان. أنا عم نسألك عن أبوك بيقول له خالي الحصان، هيك بيألفوها. إذا ما سبحانه خلقهم فهم بتلاقي هو لا قال ولا شيء، بس يعني يجعلوا على بعض الناس في مسلوب هذا. يعني أبوه يعني درويش أو شيء بيستحي ينتسب لأبوه، إخوانه شيء عالي شيء، مين أبوه؟ خالي فلان وفلان وفلان. عم يسألك عن أبوك، فبيعملوا له هالمثال يقولوا للبغل مين أبوك؟ يقول له خالي الحصان. لا تستحي، أحمار المشكلة. نعم. ربي قال يخرج الحي من الميت يعني. نعم. ومنهم من كره ذلك. كره أو كره ذلك. نعم نفس الشيء. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك. إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، يعني الجاهلية. نعم. نعم. واختاره ابن المنذر وقال لأن ذلك ثابت عن ابن عمر وكان يقول هو مما نهى الله عنه. نعم. بقوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. نعم. وكره ذلك عبد الملك بن مروان. نعم. وقال الأوزاعي شوف عبد الملك بن مروان شو يعني ولاده ملوك كله وهو ملك من أقوى وكان من أعلم أهل المدينة، هذا الملك يعني أعلم أهل المدينة كان يعني سبحان الله، هذا ما بيعرف يقرأ الفاتحة. أبدا تأكد فيما يمكن كل ما هذا بيعرف يرى الفاتحة إلا أردوغان يمكن الذي بيعرف يقرأ القرآن أردوغان أما غيره أبدا. سمعنا يعني من كثيرين يعني ما بيعرف يرى. نعم أما شوف كان أعلم من في المدينة عبد الملك بن مروان. نعم. وقال الأوزاعي كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسب. نعم. وقال ابن المنذر وفيه حديثان أحدهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل، والآخر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله ذكر يعني نهى يعني عن المأكول الغنم والبقر والإبل والخيل. نعم نعم. والآخر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح وخصاء البهائم، والذي يعني صبر تعذيب يظهر. نعم. والذي في الموطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع. نعم. عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول فيه تمام الخلق. قال أبو عمر يعني في ترك الإخصاء تمام الخلق، وروي نماء الخلق زيادته يعني من خصاء كأنه قطع ما بقى يصير له نسب. نعم. قلت أسنده أبو محمد عبد الغني من حديث عمر بن أبي إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تخصوا ما ينمي خلق الله. نعم. رواه عن الدارقطني شيخ يعني ما يزيد يعني في خلق الله. نعم. رواه عن الدارقطني شيخه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله المعدل حدثنا عباس بن محمد حدثنا قراد حدثنا أبو مالك النخعي عن عمر بن أبي إسماعيل فذكر. نعم. قال الدارقطني ورواه عبد الصمد بن النعمان عن أبي مالك. الخامسة يعني في يعني مثل ما قال يكرهون خصاء كل شيء له وجاب ساق الأدلة الحديثة. نعم. الخامسة وأما الخصاء في الآدمي فمصيبة، فإنه إذا خصي بطل قلبه وقوته عكس الحيوان وانقطع نسله المأمور به في قوله عليه الصلاة والسلام يعني بيأثر على قلبه يعني والله هو ما بيقول الناس يعني يعني ضربوا مثلا على خصيته أوقات بيموت بيموت من الضربة بيموت وهذا يخشى يعني أنه يموت منه. نعم. بطل قلبه وقوته كثير بعض الناس من يأكل بيجي ضربة على هذا المكان بتلاقيه كأنه أغمي عليه أو شيء يعني نجرب هذا فبطل قلبه يعني ربما يموت يعني وقوته يعني بيقول له شلون ضربته بتقتله فما مو كل واحد بينقتل لذلك بطل قلبه يعني ربما يقتل يموت وقوته عكس الحيوان الحيوان عندما يخصى يقوى أما الإنسان قال لا يضعف بقوله عليه الصلاة والسلام. بس هذا يعني بده دليل هالأمور هي يسمون هذول بالمدينة طواشية يمكن لهم اسم تاني طواشي اسمه طواشي ايه هذول اللي بيخدموا الحرم بيقولوا مخصيين كله مخصي يعني يفوتوا على النسوان يفوتوا ويطلعوا كله الطواشي كلهم هيك يقولوا عنه ما يعني ما تحققت بهذا بس هيك الظاهر يعني بس هلا اختلاف الأمر. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام فناكحوا تناسلوا. أيوة، من قطع نسله المأمور به النسل، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم. يبقى إذا بنتناكح نتكاثر، ومثل الغنم نسأل الله العافية كثرة، نسأل الله العافية بدون يعني يقولوا شو يقولوا عنا، ويقولوا كذا وبركة طائرة، يقولوا شو يقولوا يعني وما في بركة، يعني أمة كثيرة وما في من فعل. هي بده يباهي فيه عليه الصلاة والسلام، يعني أمة بتنام على صلاة الفجر، أمة لا تصلي، أمة والعياذ بالله نسأل الله العافية غافلة، أمة بتبغي بعضها، هي كلهم. لذلك عليه الصلاة والسلام حديث لا تسودوا وجهي يوم القيامة، لا تخجلوني، هذا حديث يجيبه ابن رجب الحنبلي رحمه الله. فهي أم ابن باهي فيه عليه الصلاة والسلام. الله يجعلنا ممن يباهى به إن شاء الله. فإني مكاثر بكم الأمم، وهيك يقولوا حركة دائرة وبركة طائرة، هيك يقولوا، يعني يقول محل ما شاء الله طوله 30 متر وعرضه 20 متر وبضاعة. طيب شو آخر الشهر آخر السنة شو طلع؟ ولا رأس برأس، يعني يا دوبه طالع إجرة العمال. قال له شو وهالزباين، حركة دائرة وبركة طائرة، حل متر بمتر أحسن من المحل، شو هذا بس هيك على الفاضي. كمان الأم يعني كثرة بدون فعل، نسأل الله العفو والعافية. يعني متى أسمع مجعجعة ولا أرى طحنا، مجعجعة عن صوت الطاحون. طيب وين الطاحون وين الطحن؟ شو أرعى بالفاضي؟ بدنا فعل. يعني كمان يعني أمة سيد النبي اللهم صل عليه فوت على الحرم المكي ما شاء الله أعداد، شيء يعني شيء مخيف، تقول ما شاء الله يا حسرة. مثل الله قال عليه الصلاة والسلام ولكنكم غثاء، شو غثاء؟ ما بتمونوا على حالكم. الغثاء هذا مثل التبنات اللي بيمشوا على وش المي، هي بتمون على حالها تمشي هيك ولا هيك، شو بياخذوا الميات لهم؟ ما لكم وجود، يعني بتصيروا هيك. يعني إذا ما تقويتوا بما فيه قوتكم اللي هو دينكم بتصيروا ما لكم قيمة. الله يردنا إلى دينه وإلى إن شاء الله قيمتنا التي أكرمنا الله بها سبحانه وتعالى. نعم. ثم إن فيه ألما عظيما ربما يفضي بصاحبه إلى الهلاك، يعني الخصاء. فيه ألما عظيما ربما يفضي بصاحبه، يعني يوصل بصاحبه إلى الموت، الهلاك الموت. كل مولود هالك وابن هالك وذو هلاك في كذا أصيل عظيم، كل يعني هالك وابن هالك، يعني ميت وابن ميت وذو هلاك في كذا عظيم. مالك حافظه هذا البيت أبو، كل هالك وابن هالك وذو في العالمين أصيل، يعني الله يعفو عنا، الله يرحم سيدنا. يقول بس الواحد يكبر عن ما أتوا بيستوسوا. نعم. فيكون فيه تضييع مال وإذهاب نفس وكل ذلك من الأبيات لأبو نواس، وذو نسب في الهالكين أصيل، أصيل وذو نسب في الهالكين أصيل. نعم. فيكون فيه تضييع مال وإذهاب نفس. يعني هذا ليش قال تضييع مال؟ لأنه بالعبيد بيفعلوا هذا. وإذهاب نفس. نعم. وكل ذلك منهي عنه. ثم هذه مثلة. يعني لا مثلة. مثلة. يعني مثل اللي بيحط بيأصل لي جلابيته لفوق عضلة رجله لنصف الساق ولفوق. ولك يا شيخ ألا أنت يعني في أيام اختلف هذا عصر هذا عن عصر هذا يعني سيدنا النبي هلا صرت مثلي مثلي الناس تفرج عليك صار طلع عليه يعني مو هيك السنة رفع فوق الكعبين خلاص أما لفوق يعني إنه اللهم صل عليه كان يظهر بياض ساقي عليه الصلاة والسلام صحيح عليه الصلاة والسلام وكان يلبس إزار ما تلبس إزار كان يلبس رداء ما تلبس رداء ما كان يلبس هذا البنطلون تبعه كان يلبس إزار ورداء عليه الصلاة والسلام ما تلبس إزار خالف يعني معناته راعيت وضعه يعني حالك وحال الناس رحم الله امرأة عرف زمانه فاستقامت طريقته ترفع لا تنزل من الكعبين تحت الكعبين ولا الكعبين ارفع شوي أما لفوق وخاصة إذا بلاد باردة نعم نعم وكل ذلك منهي عنه ثم هذه مثلة يعني بصير فرجة أي مثلة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة واحد يصير فرجة يعني هيك يطلع هيك شاذ يعني نعم. وقد كره جماعة من فقهاء الحجازيين والكوفيين شراء الناس الكبار يقولوا شو استوي حالك فرشة يقولوا له لا لا صغير يقولوا ليش كلابس شو استوي حالك فرشة هلا الحمد لله المثلة هي الكمال والعياذ بالله النقص هو الكمال يعني لازم تشق وعيك هذا كمال أعوذ بالله يبقى إذا الواحد شوي يوم شو هذا قولوا صدقوا عليه عم تطلع معيب ما بستحي هلا الحمد لله بيطلعوا لازم يشقوا طيب فهمنا هذيك عم تتبرش والعياذ بالله وتعصي الله مشان يعني تبدي مما فاتنا بتستدير انت رجال لإيش كان عم تعمل كمان كمان يعني شو انت مرة صرت يعني وين وعدك فمن هديك يعني تفسد ونسأل الله تعصي الله يقول له طالع سافرة انت شو عم سايبة يا شاب انت كمان عم تبدي مفاتنك انت يعني انت تطلب لا تطلب انت والعياذ بالله يعني نسأل الله العافية مثل ما في عيوننا حول شوف عادوا نطلع عليه لهني هو نين طلع المثلة صارت كما أعوذ بالله يعني بيضل يعني تشتريها لازم يعني لما كنا بالجيش يعني يهروا الأواعي مشان يبدلوا لهم ياهم كان يعني يروح على المهمات يبدلوا له يعني بس له حطوا شوي جيبوا حجرة حطها شوي خلاص بيبدلوا لك يا إذا مو محبوط ما بيبدلوا لك يعني خربوا هلا التخريب هو يعني كمان شو هذا يعني أسأل الله العفو لها يعني مرة هيك عملوا موضة للصغار رصاصي قلت لك ويحك يا البياع قلت له أنت وياه يعني ولد عم شري أولادي قلت لك الولد بده أحمر بده أزرق بده أصفر بده شيء مزهزئ يعني أما تبع الموتى قلت له هذا لباس مين لك أنت وياه يعني شو هذا من قلد هيك يعني ولا في واحد عنده شيء يعني عنده معمل كزدة اللون هذا عملوه للولاد الصغار حتى يبيعوه يعني قال له هذا رصاصي بتلبسته ولد صغير بده يفرح بالعيد. هذا تبع الأموات، كان لون بيشتغلوا بالأموات رصاصي. شو هالعقل هذا؟ هيك تقليد أعمى أبدا يعني. وهذا واقع كان. قلت له أبدا ما بشري له منها يعني، وبيمشوا الناس خلاص موضة يعني. هاي الموضة الله يرحمه، هذا شو اسمه سلامي الأغواني الذي كان يغني، وكل هالفوضى من ولا أبصياه هذا، كل هالفوضى من هالموضة سدى يعني. فالله يعفو عنا. المثلة سيدنا النبي نهى عن المثلة، وصلنا نتزين بالمثلة. شوف يعني الله سبحانه وتعالى نهانا، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، استشرفنا الأذن يعني على عكس الجاهلية. هلأ سيدنا النبي بنا بنعمله، شوف والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وإذا كان إنسان قصد ذلك بيكفر والعياذ بالله. مصادمة سيد النبي إذا نهى هذا نهى هذا بيكفر، لكن لا طبعا ما بين يعني ما بينهي موضة يعني وجهالة. بنقول هذا ما في زوء يعني، إذا كان في شيء يعني أمر مخالف للشرع بصير حرام. نعم بس يعني وين نمشي حقيقته هذا الأمر؟ في مصادمة للشرع يعني، مصادمة للذوء هذه، كل الذوء عنده. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. وقد كره جماعة من فقهاء الحجازيين والكوفيين شراء الخصي من السقالبة. نعم. وغيرهم. شراء السقالبة قالهم جيل جيل تناخب بلادهم بلاد الخزر في أعالي جبال الروم بين بلغار وقسطنطينية. وفعلا هون يعني في بلغاريا أقرب الدول لتركيا يعني هي بلغاريا. يظهر كان في أمه. نعم. يفعلوا هذه الأشياء. نعم. وقالوا لو لم يشتروا منهم لم يخصوا، ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحل ولا يجوز. نعم. وأنه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى، وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حد ولا قود. نعم. قاله ابن يعني لا يعني لا تعدى حتى تقيم الحد عليه، تقطع يعني تفعل به مثل ما فعل، ما سوى شيء. نعم. قاله أبو عمر. نعم. السادسة، وإذا تقرر هذا فاعلم أن الوسم والإشعار مستثنى من نهيه عليه الصلاة والسلام عن شريطة الشيطان. نعم. وهي ما قدمناه. شريطة الشيطان يعني بيشرط إذنها. نعم. ومن نهيه عن تعذيب الحيوان يعني مستثنى هذا، لأنه هي الحقيقة الوسم في ألم في إلام لكن محمول يعني. إيه في ناس يخالفون يعني يسيمون في الوجه، هذا حرام ما بيجوز أبدا. أما الوسم بالأذن، الوسم بالأرجل بالنسبة للجمال البقر غيره، إيه هذا بتتحمله يعني. إيه وبالأذن كمان يظهر أخف كمان بالإذن بصير. إيه بغيره أو أحيانا بالأقدام باليدين يعني بيعملوها، أما بالوجه في ناس بالوجه بيعملوها، هذا حرام. نعم. والوسم الكي بالنار، فهذا مستثنى يعني. نعم. وأصله العلامة. والوسم العلامة شو علامة؟ وحذفها للجزم وللنصب والجزم سيمه، سيمه يعني علامة نصبه كذا، حذف النون أي علامة. وحذفها للجزم والنصب سيمه كلم تكوني لترومي مظلمة. نعم. أصلا تكونين. نعم يعني قالوا علامة قوله تعالى سيماهم في وجوههم يعني علامتهم سيماهم شاك السلاح لهم سيما تميزهم يعني مسلح يمشوا بالصحابة إلهم هيك علامة في إلهم نور خاص في إلهم هيبة خاصة شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلم في شيء اسمه سلم وفي اسمه ورد الورد يمتاز والورد يمتاز بالسيما عن السلم للصحابة نعم فسيماهم في وجوههم نعم والميسم يعني هي اللي بيكو فيها هيك حديدة الطولها هيك مثل 8 بآخرها بيحموها على النار بيعمل لها هيك للدابة أنا شفتون هيك ايه بتحرق الشعر بتحرق شوي من الجلد خلاص صار يعني علامة كل غنم هدول غنم كذا أنا بالجمال يعني أنت ورايح على السعودية بتلاقي الجمال فيه له اسم خاص هذا للأمير الفلاني هذا للأمير الفلاني بيعرفوه دغري هذا اللي بيكو في المكواي اسمه ميسا اسمه ميسا بس شو بيسموه شو بيسموه منسم لما وضعت على البردق منسمي ربك البعيد وإذا كانت الأخضر ما بدها لا بدها كلام البدو شو بيسموه زين يا الله البدو يقولوا عنه وسم الفعل من الروح نوسم يقولوا نوسم يعني كان الروح والله أبي ياخذني كمان صغار يعني ياخذوا قال له خذوا يعني العدة يعني ياخذوا 2-3 يحملوه ونسافر على البدو على الحماد يعني على السهل الروح يشتغلوا ببور معروف هذا مع الكاز يعني يحطوا ويسموا يربطوها مسكين بتلاقي بتطلع ريحة ريحة أبدا ريحة لحم نعم وثبت في صحيح مسلم عن أنس قال رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم أيوة رأيته وثبت في يعني هذا مستثنى أعطانا الحكم وعم يجبن دليله قال إذا تقرر هذا فاعلم أن الوسم والإشعار إشعار شو الإشعار يعني بيذبح هيك بشيء طرف الدابة هذا الإشعار ما بيكون إلا للجمال يعني هي هدي للكعبة يعني هدي يعني للحجاج طبعا للكعبة يعني هدي لبيت الله ايه بشقوه هيك شوي ايه بينزل شوي الدم بيستنى بيمشي ينزل شوي الدم بيجي عليه قطاع الطريق ما بيقربوا عليه أبدا بيمشوا يعني كأنه هذا من حكمته انه هذا اسمه إشعار والوسم كمان يعني هل إشعار بعد ما انشقل جلده ونزل الدم آلمها بس محمول خاصة مثل ما عندنا بالسنام السنام يعني قليل يعني الدم لا يجي حتى بيحكوا يعني اللي عندهم الإجمال لما نقد بسنين الخير كتير من ترعى الإجمال بصير سمين السنم كبير بصير كله شحم هذا قال من وزنه لما بتهوي أوقات بينشأ بيهوي كله بيطلع من ظهره يعني هيك بيحكوا أنا ما شفت يعني فهذا الشاهد يعني ما بيضر ما بيموتها بيجي بشقه شوي بينزل شوي الدم هذا اسمه إشعار وبيأخذوا بقى هذا هدي مو هدي تبع الأتراك هذا ما بيسوقوا قطاع الطريق بيشوفوا ما بيعربوا عليه هذا يؤلم والوسم يؤلم على هذا مستثنى شو الدليل وثبت في صحيح مسلم عن أنس أنه قال رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم أصلا يوسم يسم إبل الصدقة والفيء. الفيء اللي نغنم بدون حرب ما فالله على رسوله من إبل يسم إبل الصدقة والفيء وغير ذلك حتى يعرف كل مال ها عشان ما يختلطوا يعني في إن مصلحة ولا بيختلطوا شو بدنا نعرف هدول تمام مثل ما بيقول هدول جياتي وهدول جياتك جياتي يعني إلي يعني حقتي بيقول بالسعودية حقتي أما البدو عنا بيقولوا جياتي وإيه كان جياتي يعني هي الحية يعني مصرياتي هذا جيات هل هذا جياتك وإيه جياتي طيب فيؤدي في حقه ولا يتجاوز به إلى غيره في شو بيعرفنا هدول النوخ اختلطوا في ناس بيعرفوها بس أخي مو كل الناس بتعرفها نعم ولا يتجاوز به إلى غيره يعني جائز نعم يلا على صار الطويل هذا هاي ما شاء الله السابعة بده يحكي عن نمص وغيره عن نسوان بده يحكي ما شاء الله الله والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم عافنا وارزقنا اللهم عافنا واعف عنا ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه وارزقنا الصدق والإخلاص اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين